قال رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين أخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن مطرف بن عبد الله الشخير أنه قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة قال عمران لقد أخذ بيدي عمران بن الحسين فقال لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الانتقال، وذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين سنية التكبير، وهو في معنى ما تضمنته الأحاديث الماضية، ويحتمل أنه أراد بإيراد هذا الحديث في هذا الموضع أن يبين خطأ القول الذي كان عن بعض السلف من أنه لا يشرع التكبير عند الرفع وعند الخفض. وقوله رحمه الله عن مطرف الشخير هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير من بني حريش من عامر بن صعصعة رحمه الله أحد أجلاء التابعين والعباد المجتهدين علما وصلاحا وورعا، كان رحمه الله من المجتهدين في العبادة المعروفين بالصلاح والزهادة، وكان مع اجتهاده في طاعة ربه وإنابته إلى خالقه يحتقر عمله، وهو صاحب المقالة المشهورة في ذم الغرور بالعبادة وقيام الليل، قال رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فكان رحمه الله مع اجتهاده في عبادة ربه وإنابته إلى خالقه بعيدا عن الغرور، حتى قال رحمه الله نظرت في صفات أهل الجنة وما وصفهم الله عز وجل به في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وفي قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال فإذا هي صفات شديدة. ثم نظرت في صفات أهل النار فوجدتها في قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين فإذا القوم مكذبون بالله واليوم الآخر، فعلمت أني من أصحاب قول الله عز وجل، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهذا من تواضعه رحمة الله عليه، فمع صلاحه وعفته واستقامته واجتهاده في عبادة ربه كان محتقرا للعمل، يحسن في الله الأمل، يديم الخوف من الله والوجل، وكان على صلاح واستقامة مع العلم والورع. روى عن أبيه عبد الله الشخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حذيفة بن اليمان، وكان رحمه الله يخاف الفتن ويفر عن الفتن، بعيدا عنها عفيف اللسان عفيف الجنان عفيف الأركان، ولم يسلم من فتنة ابن الأشعث في خروجه على الحجاج مع القراء والعلماء والعباد، لم يسلم من تلك الفتنة غيره، وكذلك غير محمد بن سيرين من التابعين رحمة الله على الجميع. فكان رحمه الله يفر من الفتنة، وكان يقول لأن ألقى الله فيقول لي لما قتلت فلان أشد عندي من أن ألقاه فيقول لي لما لم تقتل فلانا. فكان رحمه الله على صلاح واستقامة وخوف وعفة رحمة الله عليه، وجمعنا به وبكم في جنات النعيم. توفي رحمه الله عام 95 من الهجرة. هذا التابعي الجليل يروي أنه خرج هو وعمران بن الحصين، صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب. ظاهر هذه العبارة أن الذي صلى وراء علي رضي الله عنه هما الاثنان، عمران بن الحصين ومطرف بن عبد الله بن الشخير. وبناء على هذا الاحتمال احتج بهذه العبارة جمهور العلماء على أنه إذا صلى الرجلان وراء الإمام فإن السنة لهما أن يقفا وراء ذلك الإمام، خلافا لبعض الصحابة وهو عبد الله بن مسعود الذي يقول إنه إذا صلى الرجلان مع الإمام وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. وقد تقدم أن الصحيح في هذه المسألة أن الاثنين يقفان وراء الإمام إذا صليا معه، لما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر وجبار رضي الله عنهما وأرضاهما أنهما لما صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جابر قال فدفعهما وراءه صلوات الله وسلامه عليه. والاحتجاج بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مردود بأنه تشريع مكي منسوخ بالتشريع المدني، وقوله رحمه الله خلف علي بن أبي طالب هذا إبان خلافته رضي الله عنه ونزوله بالكوفة، وقوله كان إذا سجد كبر أي إذا أراد أن يسجد كبر، فاقترن تكبيره مع السجود. وهذا فيه دليل لما قدمنا من أن السنة للإنسان إذا أراد أن يكبر فينتقل من القيام إلى الركوع، أو ينتقل من القيام إلى السجود، أو ينتقل من الجلسة إلى السجدة الثانية، أو من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، أن السنة له أن يقترن قوله مع فعله، فيبتدئ التكبير عند ابتداء الانحناء حتى إذا انتهى من تكبيره ينتهي انحناؤه، سواء كان ذلك الانحناء لركوع أو كان لسجود أو كان رفعا. فكل ذلك يشرع فيه مقارنة القول للفعل. وقوله إذا سجد كبر في هذه العبارة دليل على أنه يسن التكبير في الانتقال بين أركان الصلاة. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى المنازعة في ذلك، وقالوا إنه لا يشرع رفع الصوت بالتكبير عند الخفض والرفع، وهي المسألة التي يسميها العلماء بمسألة تكبيرات الانتقال. فتكبيرات الانتقال هي التكبيرات التي بداخل الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنه كما قدمنا خارجة عن هذا النوع من التكبير. وهذا النوع من التكبير، أعني تكبيرات الانتقال، للعلماء فيه وجهان. منهم من قال يشرع للمصلي أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير إذا كان إماما يسمع المأمومين، يرفع صوته بالتكبير في كل خفض ورفع لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا القول هو مذهب جماهير السلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واختاره طائفة من السلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ما الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومذهب داود الظاهري وأصحاب الحديث. كل هؤلاء يقولون إنه يسن للإنسان إذا صلى أن يكبر في تكبيرات الانتقال. وذهب بعض السلف إلى القول بعدم التكبير ورفع الصوت به. وهذا القول حكي عن عثمان بن عفان وعن معاوية بن أبي سفيان وعن زياد بن أبيه. ومن العلماء من قال إن أول من فعله عثمان، ومنهم من قال إن أول من امتنع من رفع صوته بالتكبير أثناء إمامته للناس معاوية، ومنهم من قال إن أول من فعله زياد بن أبيه، وكان هذا مشهورا إبان خلافة بني أمية. وقد جمع الحافظ بن حجر وغيره بين هذه الحكايات والروايات بقوله إنه لا يبعد أن يكون أول من فعله عثمان رضي الله عنه. ولذلك ورد أنه خفض صوته بالتكبير لكبر سنه في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، فلما بلغ ذلك معاوية فعل ذلك واعتبره كسنة في الصلاة لعلمه بفضل عثمان وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد خفيت عنه العلة في كون عثمان ضعيف الصوت عند كبره. ثم تبع معاوية على ذلك زياد بن أبيه. وأصح القولين قول جماهير أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف على مشروعية تكبيرات الانتقال، سواء كانت هذه التكبيرات لارتفاع أو لخفض. فمثال الارتفاع تكبيرة المصلي في رفعه من السجدة، وتكبيرته في الارتفاع من الجلوس من الجلسة الأولى التي يكون فيها التشهد الأول. كل ذلك يشرع فيه رفع الصوت، وكذلك تكبيره للخفض كالسجود ونحو ذلك كالركوع. كل ذلك يشرع فيه أن يرفع صوته بالتكبير، لأنها السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الذي معنا دال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن مطرفا رحمه الله قال فكان يكبر، فإذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من السجدتين كبر. فكل ذلك يدل على ثبوت التكبير. وقوله كبر أي قال الله أكبر، ولا يجزم مطرف رحمه الله بالتكبير إلا إذا سمعه، لأنه لو لم يتلفظ بالتكبير لما علمه مطرف رحمه الله. وقوله وإذا نهض من الركعتين، المراد بهذه العبارة الإشارة إلى الارتفاع من الجلسة التي تكون للتشهد الأول، أن يكبر عند قيامه للركعة الثالثة. وهذا كما قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الصلاة ثلاثية أو كانت رباعية. قوله فلما انصرف أي انصرف من الصلاة وقضاها، أخذ عمران بن الحصين بيدي، أخذ بيدي أي أمسكها. وهذه سنة أضاعها كثير من الناس من طلاب العلم فضلا عن العامة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى مع الرجل أمسك بيده تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. فأهل الكبرية يترفعون عن المصافحة، وكذلك يترفعون عن المماسحة والأخذ باليد عند المشي، وينفرد الواحد منهم بمشيه. ولذلك ورد في حديث حذيفة بن اليمان عند النسائي في سننه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سار معه أحد أخذ بيده. فهذا يدل على ثبوت هذه السنة، وهو يدل على تواضع من يفعل ذلك. فولذلك اتسى هذا الصحابي الجليل عمران بن الحصين فأخذ بيد مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله، وهذا يدل على تواضع السلف. فعمران بن الحصين أرفع مقاما ودرجة من مطرف بن عبد الله، لأنه صحابي جليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، ومع ذلك أخذ بيد هذا التابعي الجليل. كل ذلك يدل على وذلك يدل على تواضع السلف، وحرصهم كذلك على الألفة والمحبة. فحري بطلاب العلم أن يحيوا هذه السنة بالأخذ باليد حتى يكون ذلك أدعى إلى المحبة. وفيه إشعار للناظر على حصول المحبة بين الأخ وأخيه إذا سار معه وأصاب هذه السنة. وكما قلنا هو شأن أهل التواضع وأهل الفضل، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي قوله رحمه الله أخذ عمران بن الحصين بيدي فقال لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة محل إشكال عند بعض أهل العلم. وتوضيحه أن بعض العلماء قال قد يفهم من هذه العبارة أن ذلك الزمان لم يكن يكبر في الانتقال، فقال عمران لقد ذكرني، أي أن السنة حيت بفعل علي رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول عمران بن الحصين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على انتفاء تكبيرات الانتقال. ووجه ذلك أن عمران بن الحصين رضي الله عنه أراد جميع الصلاة، أي أن علي رضي الله عنه أوقع الصلاة في مجملها كإيقاع النبي صلى الله عليه وسلم لها، وليس المراد تكبيرات الانتقال التي اشتملت عليها هذه الرواية، لأن الرواية التي معنا جزء مقتطع من رواية مفصلة بينت تلك السنن، فدل هذا على أن عمران رضي الله عنه قصد جميع الصلاة. الفائدة الثانية التي اشتملت عليها عبارة عمران رضي الله عنه فيها دليل على فضل علي رضي الله عنه وحرصه على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أعرف الناس بسنته وأشدهم حرصا لها وتطبيقا لها الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم والاقتفاء لآثارهم والاهتداء بهديهم. فهذا شاهد من قول عمران رضي الله عنه يدل على حرص علي على السنة، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للأئمة إذا صلوا بالناس أن يتحروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الأقوال والأفعال، وأن يكونوا على حرص على تطبيقها والتزامها، فما حيت السنن ولا أميتت البدع إلا بالعلم بها والعمل والدعوة إلى ذلك وشحذ الهمم إلى تطبيقها وملازمتها. وفي قوله لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة ثالثة، وهي أنه ينبغي للعالم بالسنة أو العالم بالشرع والدين إذا سمع سنة أو علما صحيحا عن غيره أن يثني على ذلك الغير، ولذلك عمران رضي الله عنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما فعلها علي وطبقها شهد له عمران بذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل السلف وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن المنافسة التي لا ترضي الله عز وجل، ذلك أن عمران شهد بفضل علي حتى يكون ذلك أدعى لمعرفة حقه وكذلك متابعته في فضله. ومن هنا يتعين على كل من كان على علم بسنة أو حكم شرعي فسمع غيره داعيا إليه أو مطبقا له أن يثني على ذلك الغير، وفي ذلك إحياء للسنة وكذلك إحياء لفضل أهل الفضل وشهادة بالفضل لأهله، وبذلك يعرف الناس قدر العلماء وقدر أهل الفضل. ولذلك لما حصل التنافس بين العلماء وطلاب العلم، بل أصبح بعضهم إذا رأى غيره على فضل تتبع خطأه وأنكر صوابه وفضله والعياذ بالله، وهذه من آفات الخلف التي جانبوا بها هدي السلف أنهم يتركون ذكر الفضائل وقد يعرجون عنها إلى ذكر النقائص والمعايب، فينبغي للإنسان أن يهتدي بهدي السلف في ذكر فضل أهل الفضل، وأنه إذا أراد أن ينتقد أحدا أن يبين فضله إن كان من أهل الفضل وأن ينقض خطأه فيما أخطأ به. وقوله لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله هذا عدول عن الاسم بالضمير وفي هذا نوع إجلال، والضمير عائد إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أنه قال: لقد ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس حرصا على السنة، ولذلك قال عمر في فراسته: ولئن وليتموها، أي الخلافة، ولئن وليتموها عليا ليحملنكم على السنة. وفي هذا دليل على فضله كما قدمنا، وحرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى. وعن ابن رأي بن عازم رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط أركان الصلاة وفعلها، وأنه كان يوقع كل ركن قريبا مما هو قبله أو بعده. وفي هذا موازنة بين أركان الصلاة ذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على هذه السنة المبينة للقدر الذي ينبغي أن يراعيه المصلي بين الأركان. يقول البراء رضي الله عنه وأرضاه: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الرمق هو النظر إلى الشيء مع الاستدامة، وقوله رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أي أنني أبصرته مع المحافظة والمداومة على ذلك. ففي التعبير بالرمق دليل على شدة التقصي والتحري في العلم بحال الشيء ورؤيته على حقيقته. وقوله رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرمق في قوله رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم دليل على فضل البراء بن عازب وحرصه على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقوله صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بالصلاة الصلاة المعروفة، الصلاة المعروفة المشتملة على الأركان من القيام والركوع والسجود وغير ذلك من ذكر الله. وقوله الصلاة عام يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. وهذا اللفظ أعني قوله رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يدل على فضل البراء بحرصه على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للأمة، فجزاه الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأمة بما بين خير الجزاء. قوله فوجدت قيامه، والمراد بقيامه ما قبل الركوع، الذي يشتمل على قراءة القرآن من الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها. قوله فركعته أي فركوعه عليه الصلاة والسلام، أي كان قيامه وركوعه، فاعتداله بعد الركعة أي اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم وانتصابه قائما بعد الركوع. هذه اللفظة احتج بها من قال إنه لا يسن القبض بعد الركوع، ذلك أنه سماه اعتدالا بعد الركوع وسمى ما قبل الركوع قياما، فقال إن قوله كان يقبض في كل قيام، وأجاب الأولون بأن المراد بكل قيام لفظ عام يشمل كل ما صدق عليه القيام في إطلاق اللغة، واحتج الآخرون بأن المراد بقوله في كل قيام ما عرف من حال الصحابة رضوان الله عليهم من القيام قبل الركوع لا بعده. ولكلا الوجهين وجه من السنة، فمن ترجح عنده القبض بعد الركوع فهو على سنة، ومن ترجح عنده القبض قبل الركوع لا بعده فهو على سنة، لأن الكل يتأول أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عتب ولا غضاضة ولا ملامة على القولين. وفي قوله فسجدته أي فسجوده عليه الصلاة والسلام، فجلسته أي بين السجدتين، فسجدته أي الثانية، فجلسته ما بين التسليم والاستقرار. هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول المراد بقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف الجلسة للتحيات الأخيرة وهو التشهد الأخير، قالوا فقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف أي ما بين تهيئه للسلام وانصرافه من الصلاة. وعلى هذا القول يكون المراد بذلك التشهد الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيله. والقول الثاني أن قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف المراد بها الجلوس بعد انقضاء الصلاة والسلام، أي قبل أن يقوم فينصرف عن المصلى. وهذه تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يقال أن يجلس بعد سلامه مستقبل القبلة بقدر قراءته وركوعه، وهذا وجه ضعيف، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاته لم يبق في مصلاه إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا يدل على قلة الوقت في جلوسه. ومن هنا والوجه الثاني أن المراد بانصرافه ما بين التسليم والانصراف، أي بعد أن يسلم فيقابل الناس يجلس للأذكار بقدر قيامه، ثم يقوم إلى بيته ولا يدمن القعود في مصلاه. وهذا الوجه الأخير هو أقوى الأوجه، وهذا الوجه الأخير هو أقوى الأوجه، لأنه لا يعارض الأحاديث الأخرى. ولذلك قال العلماء: يسن للإمام إذا صلى بالناس فسلم من الصلاة أن يبقى يسيرا مستقبل القبلة خشية أن يطرأ شيء في الصلاة فيذكر بذلك، وأما إذا انتهى وجلس قدرا يسيرا فإنه ينبغي عليه أن يقابل المأمومين فيقبل عليهم بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولذلك يخطئ بعض الأئمة فإذا صلى بالناس جلس في مصلاه وترك ظهره للناس، وهذا لا ينبغي، وفيه إساءة أدب ومخالفة للسنة، المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني الذي نبه العلماء عليه هو أنه إذا صلى الإمام بالناس فانتهى من الأذكار فينبغي عليه أن ينصرف ولا يجلس في المصلى. قالوا لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في مصلاه إلا بقدر الأذكار إلا في صلاة الصبح، وأما ما عداها فكان ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني فهو أن التقدم على الناس يعتبر لحاجة، فالإمام تقدم على الناس لحاجة، فلما انتهت الحاجة وهي صلاته بالناس وأذكاره لا ينبغي أن يبقى مستعليا عليهم، له مزية وفضل عليهم بدون استحقاق شرعي، فينبغي له أن ينصرف عن مصلاه. وهذا القول نبه عليه العلماء رحمهم الله، ولذلك ترك بعض الأئمة هذه السنة فأدمنوا القعود في المصلى، وهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وجدت الحاجة كوجود المستفتي أو كان الإمام يحب أن يجمع بين الصلاتين فيصلي الأولى وينتظر إلى الصلاة الثانية. لكن في الحالة الأخيرة استحب بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا انتهى من الأذكار أن يقوم فيجلس في مكان من المسجد، ثم بعد ذلك يتم أذكاره وينتظر الصلاة التي تلي الصلاة التي صلاها، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط أركان الصلاة، وهو أنه كان يقارب بين قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من السجود، وقوله قريبا من السواء يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقارب بينها، وأنه لم يكن يطيل قيامه ركوعه على قدر القيام حقيقة، وإنما كان يتجوز بقدر. وفي هذا الحديث دليل على اعتبار الطمأنينة ولو كانت زائدة، وأن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع شرع له أن ينتظر بقدر الأذكار المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض فقهاء الشافعية والمالكية الذين منعوا من إطالة القيام بعد الرفع من الركوع. وهذا الحديث حجة عليهم، وفي قوله في نهاية الحديث ما خلا القيام والقعود اختلف في قوله ما خلا القيام والقعود على وجهين: الوجه الأول أي ما خلا القيام والقعود فيطول فيهما، وهذا هو أصح الوجهين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في قيامه ويطيل في تشهده، أما إطالته القيام فلاشتماله على قراءة القرآن، ولذلك ورد في حديث الصحيحين في صفة صلاة الفجر أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وكذلك حفظ عنه قراءة السجدة وألف السجدة والإنسان في ركعتي الفجر، فهذا يدل على أن قيامه للقراءة أطول من ركوعه وسجوده. وأما قوله والقعود أي ويطول في القعود، والمراد بالقعود على الصحيح أن يقعد للتشهد الأخير، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيه، بمعنى أنه يدمن دعاء الله عز وجل وسؤاله من فضله، وهذه سنة محفوظة. ولذلك لما رأى محمد بن سيرين بعض الناس يصلي